أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأول معانا هنا موافقات سيدنا عمر، كلكم خدتوها؟ خلاص اللي خدها خلاص ما ياخدش. خد وزع وهات الباقي نبعثه للايه؟ للاخوات، لو ان الاخوات ممكن يكونوا خدوها برضو العام الماضي. طيب معلش وزع برضو، هي فوقها جاية من واحد تطوع بها، خد احدفها للاخوات كده، خد وتجيب لنا انت بقى مية نشرب عشان تسلك الصوت، لان المحاضرات متواصلة. هذه الموافقات احد الاصدقاء ادتها له مكتوبة فطبعها، وان شاء الله يعني معلومة من المعلومات تبقى في ايديك. ان شاء الله احنا في الكتاب بدأنا اقسام التفسير، وقلنا ان اقسام التفسير متعددة، نجمعهم كده كلهم مع بعض يبقوا 10، عند ابن عباس 4 وانتهينا منها. وضروري مع كل نوع تعرف المثال، الامثلة عندنا في القواعد يقول لك بالمثال يتضح المقال. عبد الله بن عباس لما قال حلال وحرام، قلنا هذا النوع الاوامر النواهي الوصايا في القرآن الكريم وما أكثرها. النوع الثاني تفسير تعرفه العرب بألسنتها، وهذا راجع إلى كلام العرب، والله يرحمه الشيخ حسن المخلوف جمع لنا الكلمات الصعبة في كتاب كلمات القرآن. والنوع الثالث خاص بكم، تفسير يعلمه العلماء. عاوزك تعدي لي كده آيات النسخ 21 كده تيك تيك على طول، فل أوتوماتيك كده على طول تبقى حافظه، وتعد لي الفرق بين المحكم والمتشابه وانواع المحكم وانواع المتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد. كفايه عليك الاثنين دول، بلاش المبهم والمفسر صعب شويه، وبلاش المجمل والمفصل، بس انت خد المطلق والمقيد، لان المطلق والمقيد سهل. آية تقول فتحرير رقبة من قبل ان يتماس، ماشي، رقبة مؤمنة ولا كافرة؟ طبعا كافرة لا تقبل، لكن عندما يطلق تعم. خد بالك الفرق بين المطلق والمقيد ايه. ما اقول لك فلان ناجح وجايب تقدير ممتاز يبقى ده تقييده، لو قلت ناجح بس يشمل كل اللي ناجحين ب60 وب70 وب80 وب90، في ناس بتنجح ب100 وحاجه في المية، يبقى ده حاجه كده. فلما نقول لك الايه التي قالت فتحرير رقبه، ما قالش مؤمنة ولا غيرها، يبقى ده اسمه ايه؟ مطلق مفتوح. فإذا جاء في آية أخرى وقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، 3 مرات يقيد بأنها رقبة مؤمنة، يحمل المطلق على المقيد، يبقى كله رقبة مؤمنة، سواء في يمين الظهار اللي ما جابش فيه شيرة خالص رقبة مؤمنة، او في كفارة رمضان ده جاء في السنة طبعا، او في كفارة ايه كمان، هم كم كفارة كده فيهم ده يبقى رقبة مؤمنة. القتل طبعا قيدها، ويمين القسم اظن قيدها هناك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هناك مطلق ايضا، اذا يحمل المطلق على المقيد. ده قواعد اصولية، يبقى احنا كده بندخلك في اصول الفقه من غير ما تحس، لان لو قلت لك اصول فقه يقول اي اصول فقه، اصعب مادة في العلوم الشرعية اصول الفقه، لا لغة عربية بتاعت العيال وبتاعت الكبار الحلوين السهلين، لغة عربية ايه ده يعني، بس كأنك انت يعني مزعل خيبويه بس والاخفش والزجاج. انما والله قواعد اللغة العربية اللي خدناها في اولى اعدادي هي اللي خدناها في الثانوي، هي اللي في الجامعة، هي اللي معانا الان، ما تغيرتش ما تتغيرش. لا ما خلاص الحمد لله، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والحال ان شاء الله هنخليك تدقدق في التفسير شويتين السنة دي بقى، هندقدقك في الاعراب لو عاوز. بعد ذلك عندنا اقسام التفسير، القسم الثالث تفسير يعلمه العلماء، عرفنا والناسخ والمنسوخ ماشي والمطلق، كل هذا من تفسير يعلمه العلماء. النوع الرابع لا دخل لنا فيه، تفسير لا يعلمه الا الله، خلاص الباب مغلق، اسماء الله وصفاته السمعيات الامور الاخرة الى اخره. بعد هذا قالوا هناك تقسيم مشهور، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي والتفسير الثاني ما عرفش هم ليه حسبوه نوع يعني معين، ده حاجات كده بسيطة. المهم تفسير بالمأثور اصح انواع التفسير قاطبة، هتلاقي تفسير آية بآية، يا سلام، ألا يعلم من خلق، هو الذي يعلم كلامه. الله عندما يقول آدم تلقى كلمات لما خرج من الجنة، جاءت الآية الثانية قالت الكلمات هي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دي فسرت دي خلاص ما لنا رأي. تفسير قرآن بقرآن، كل الأنعام والحيوانات اللي بنتبعها حلال، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، جت في الآية اللي بعدها رقم 3 حرمت عليكم الميتة، إلا دي استثناء. استثناء من إيه؟ من الحلال. أقول لك أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يبقى الاستثناء هنا من المحل، يبقى هذا الاستثناء محرم، هو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية دي فسرت دي، خلصت خلاص، خلصت تماما، سهل خالص. كمان العلماء استنتجوا كلما جاءت آية وما أدراك جاء بيانها، يبقى القرآن بيانها. وما أدراك ما الطارق، ايه الطارق ده؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما القارعة، فيها ايه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش الى اخره. وكل لفظ وما يدريك باب مغلق، بلاش دعوة بيه، لم يبين في القرآن. طب ولا الرسول ممكن، بس فين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، ممكن الرسول يعلم حاجة ربنا يعلمها له فيقولها، لكن القاعدة العامة يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكرها، ده كلام انكاري، خدنا الاستفهامات ونسيناها، هناخدها ما تخافش. انا دايما عادتي في التفسير الحاجة اللي عاوز اقولها اطبقها كتير، بالمثال يتضح المقال، وكثر التكرار يعلم الشطار، لو ان كلمة الشطار برضو مش كويسة، لكن زي بعض بناخدها باللهجة المصرية، شاطر يعني ولد جيد بيفهم كلام حلو، من لاش دعوة بقى بالمعنى اللي في القواميس لحسن دسديد شوي. طيب هذا النوع تفسير بالمأثور، قرآن بقرآن، فين بعدك انت انك تجمع تفسير الايات بالايات؟ عاوز واحد يقرا ابن كثير كده ويفصص، يجي عندي الا ما يطلع عليكم يقول لك وجاء تفسيرها في الايه 3، خلص اداك نموذج مثلا. ها فيل؟ لا فيل عليك ايه انت، فيله ثانيه تبالك 24 شهر تدرس، لا سهل ان شاء الله، ده من احسن التفاسير، ده حنين قوي ابن كثير. ولا ما تقرا بقى ابو السعود، ابو السعود عارف الشيخ الالوسي، الالوسي ده قول جمل كبير، يقول على ابو السعود ايه؟ قال شيخ الاسلام لغة. اما نوصل الالوسي وناخد كده كتاب الالوسي هقول لك كده خد بالك من المفاتيح بتاعته. في الاول خالص اذا قال لك قال الامام يبقى الرازي يعتبره امام المفسرين، لان الرازي حاجة ايه؟ شيخ شعراوي بيلقط منه فتفيت ويطلع الشعراوي يملى الدنيا علم تفسير كبير. اللي زي انا دارس تفسير 30 سنة يقعد قدامه زي الكتكوت يتعلم، واللي زي حضرتك يقعد زي الديك الكبير يتعلم، ويعني كلنا نستفيد منه. يعني الخلاصة ان الكل يستفيد منه. جايب منين؟ من الرازي، لان الرازي عالم لغة، عالم عقيدة، عالم تفسير، عالم طب، كان طبيب مشهور في عصره. جمع في تفسيره ما لم يعرفه العالم 6 قرون، حاجة اسمها علم الهيئة. الهيئة دي معناها علم علوم الفضاء وعلم علوم الأرض، علم السماوات والكواكب والنجوم والأفلاك والذرات والمجرات، هذا فوق، وعلم الأرض طبقات الأرض وعلم البحار وعلم الأنهار وعلم الجيولوجيا، كل ده عند الإمام الرازي، كل ده عند الإمام الرازي. ولما قال زمان ولا كان عنده ميكروسكوب ولا عنده حاجة بينظر بها في السماوات، قال لك الكواكب زحل شرى مريخه من شمسه فتزهرت لعطارد الأقمار. عرف ازاي ان القمر اقرب للأرض؟ ما تعرفش. عرف ازاي ان الشمس في الدرجة الرابعة؟ ما هو كده جينا اهو، هات من فوق خالص، زحل، المشترى، بس هم تقريبا يعني حتة صغيرة بس اكتشفوا ان المشترى اكبر من زحل شوية. هو بدأ بزحل، هو كان طلع قاس ولا كان معاه متر ولا شبر، انما صفت هذه القلوب فالله هداه كده الى هذه المعرفة. ظل هذا الكلام يدرس في اوروبا 6 قرون، 600 سنة، كلام الامام الرازي في تفسيره، في تفسيره. زحل شرى مريخه من شمسه، بعد الشمس كم واحد؟ 3. فتزهرت لعطارد الاقمار، فعلا شمس رقم 4. ده شغل على تقيل. نعم عاوزين. طيب بعد هذا الامام الرازي الامام ابو السعود يقول لك قال شيخ الاسلام، مش ابن تيمية ولا حاجة، مع انه عارف ابن تيمية، لكن بيدي ابن تيمية عبارة يقول لك قال المجد، هو نفسه كده مش صح، مش موصوف بالمجد، ده هو نفس المجد كله، يقول لك قال المجد الامام ابن تيمية كذا كذا كذا كذا، ما شاء الله. المفتاح الثالث هو ماسك 3 مفاتيح في الاول، الامام الرازي، شيخ الاسلام ابو السعود، ده ابن تيمية المجد، ابو السعود، القاضي البيضاوي، قاضي البيضاوي، وتفسير البيضاوي، وتفسير ابو السعود، وتفسير الرازي، 3 تفاسير من 6 تفاسير اقحمها دخل يعني احتوى عليها تفسيره روح المعاني. خد كمان البحر المحيط، خد المحرر الوجيز، خد الكشاف لمين؟ للزمخشري. اوعى تقول للزمخرشي، الزمخشري. ادي تفسير الالوف، عشان كده لما نكبر قوي في التفسير نتتلمذ على يد الامام الالوفي، ولو قرأنا فيه ربع واحد بس، ربع واحد تقدر تقرأ 100 كتاب تفسير بكل سهولة، 100، لان الالوسي الالوسي ما شاء الله عليه. واحد فينا خبرة في اللغة وخبرة في القراءة، اجي اقرأ فيه كده ساعات اقضي 3-4 يعني ليلة كاملة في تفسير آية، عشان احل افتت الكلام اللي يقوله، لك الآية دي فيها استعارة مكنية، وقد يكون مجاز عقلي، وقد يكون مجاز مرسل، وقد يكون كناية. إذا إذا إذا إذا إذا كلام طبعا تسمعه وقفل عليه، مش هيفتحه دلوقتي خالص، لأن الكلام في البلاغة عاود تفتح فتح حساب رصيد كبير قوي في اللغة العربية. وطبعا كلنا بنبقى نتتلمذ على أيدي هؤلاء الناس، حقيقة يعني ناس ربنا أعطاهم كل الخير. تفسير قرآن بسنة، أيضا تفاسير النبي للقرآن محدودة، محدودة مش كتير، مثل هنجيب لك مثال ولا 2 ونعدي شاطر يجمع كل هذه الاشياء. ايضا هتلاقي في الفيلم كثير، هو اللي قال صلى الله عليه وسلم حافظوا على في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. بقى صلاة العصر تفسير من رسول الله للصلاة الوسطى خلاص ماشي. والحساب اليسير ذلك العرض كلام النبي إن أعطيناك الكوثر ذلك حوض أعطاني ربي على في الجنة. كل ذا كلام تفسير قرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستجد آيات محصورة ليست كثيرة. تفسير قرآن بأقوال الصحابة خد بقى ابن عباس ولا حرج. ابن عباس ما ترك آية إلا وله فيها كلام سواء عن طريقه منه قال ابن عباس او عن طريق الخمس رجالة بتوعه. ابن عباس له خمس رجالة مجاهد بن جبر عطاء بن ابي رباح سعيد بن جبير طاووس بن كيسان عكرمة ومش خمسة بس ده مطلع الاف لكن دول على القمة لازموه. ايه اللي خلاهم في القمة ملازمينه مش يحضر ساعة ويجري لا ده كان يلازمه من الصبح الى الظهر ويصلي الظهر ويروح ياكل لقمة مثلا تغدى ويجي يحضر الى صلاة العصر وبعدين يصلي العصر ويحضر الى صلاة المغرب. كان قاعد كان معتكف قاعد في الحرم. فلما واحد يعتكف معاه في اليوم خمس ست سبع ساعات ياخد علم. ولذلك ابن عباس بنقول ان هو اعظم اصحاب رسول الله في علم التفسير. مع ان النبي لما مات كان هو كان شاب صغير السن. كان سنه كام لما رسول الله مات؟ كان 13 سنة مثلا لانه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين والهجرة 10 سنين في الاول 11 مات رسول الله. كان ابن عباس عند وفاة النبي شابا لم يبلغ الحلم. لكن ايه اللي خلاه طلع فوق خالص بقى فوق التوب مش هو على التوب اون ذا توب فوق القمة على كل اصحاب النبي في علم التفسير؟ ايه السبب؟ انه جمع ما تفرق عند اصحاب رسول الله كلهم. لا ده عند علم تفسير جلس خد اللي عنده ابن عم السعود ابو هريرة خد اللي عند ابي هريرة ما بلاش القعدة دي عافاك الله علامة حسنة دي ويمكن يكون اكثر رب الله عارف. ما انت غيرين لي عاوز واحدة زيها. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. نصب ووصب ايه الفرق بينهم؟ النصب التعب والوصب المرض. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة نساكها الا كفر الله بها من خطاياه. ما تيجوا قدام كده انتوا قاعدين بعيد ليه؟ تعال كده يا باشمهندس قرب خالص ما تخافش. فالمهم دلوقتي عندنا تفسير قرآن بأقوال الصحابة مفتوح. ابن عباس في كل الآيات ما شاء الله. ابن مسعود كذلك ولابن عباس تلاميذ ولابن مسعود تلاميذ ولأبي بن كعب تلاميذ ولعلي هو لم يعمل مدرسة حقيقة مع ان سيدنا علي عالم كبير لكنه لم يتفرغ للعلم كما تفرغ ابن عباس وكما تفرغ ابن مسعود. ولما كان ابن عباس عاش طويلا فجمع خد فرصة كبيرة يجمع العلم. سيدنا عبد الله بن مسعود مات سنة 32 وايضا كان سنه كبير يعني مش 32 يعني كان لسه لا سنه يعني كان سنة 32 هجرية على الاقل كان سنة 1 هجرية كان عنده كمان 30 او حاجة و30 لانه هو من السابقين الى الاسلام الرجال مش الصبيان. سيدنا عبد الله بن مسعود ابن مسعود مثلا كام انا قلت 32 عاش ابن عباس بعده الى سنة 68. شوف بقى كم فرق قد ايه حاجة و30 36 سنة و36 سنة ايه لا في سنه كده جاي عاوز يلهف علم يهبش معرفش كلمة يهبش دي المصريين بيقولوا لي يهبش ايه يهبش ده اللي يقوم بيستغيث انما يغرف ماشي يغرف علم. فابن عباس ما شاء الله عليه تتلمذ فجمع ما تفرق عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير الصحابة كثير. بعد كده هننتقل الى تفسير الرأي وهو نوعين، محمود ومذموم. محمود كتب اهل السنة، ودايما التفسير بالرأي كتبه كثيرة جدا. ليه؟ لان الرأي مفتوح، في رأي في ناس بتهتم بالعقيدة، في ناس بتهتم باللغة العربية والاعراب، في ناس بتهتم بالاستنباط الفقهي، في ناس بتهتم بالايات الكونية زي الرازي لا نظير له. لكن يقول لك انا في سورة الفاتحة ساكتب 10,000 مسألة في الفاتحة. ده انا قلت لك اتكلمني عنها في خمس دقايق، كل ما خمس دقايق ما يعني ما اقدرش املاهم كمان. سبع ايات كل خلص 10,000 مسألة في الفاتحة يا امام يا رازي، مطلع فيها مجلد قد المصحف ده في الفاتحة، بس مجلد كامل في سورة الفاتحة. ده الامام الرازي، هذا الامام الرازي. المجلد ده واحد من 7 طبعة قديمة عندي، هو الان 10 و15، اسمه مفاتح الغيب للامام الرازي. وبعضهم ده التفسير الكبير، لان هو مش اسمه التفسير الكبير، هو كان تفسير كبير ولا يزال من المراجع. 15 مجلد النهاردة انا وانت نقعد فيه ولا 3-4 سنين على ما نخلصه، تفسير واحد. امال السيوطي جاب 5 تفاسير منين؟ ده شغل. واتقوا الله ويعلمكم الله، لان السيوطي كتب في كل علم، تارك 500 مؤلف، 500 مش 5، 500 مؤلف الامام السيوطي. وما يتعادي حاجة و60 برضه، يعني معاش 100 سنة ولا حاجة تقول اعطاه الله يعني سنا، لا. المهم تفسير الرأي نوعين، محمود ومذموم. يعني لما يجد آيات الليل وآيات النهار يتكلم عن تعاقب الليل والنهار ويزيد وينقص وفيها دلائل القدرة، تكلم عن الشمس، انا وانت نقول الشمس تجري لمستقر لها وخلاص، الشمس بتجري القرآن قال كده، هو زمان اجتهد وقال فعلا الشمس بتجري، والعلماء المعاصرين يقولوا الشمس بتجري في اتجاه كذا بسرعة كذا في الثانية. ولما يقول لك الارض بتجري ايوة، والشمس بتجري ايوة، والقمر بيجري نعم. هو يمسك الايات، وآية لهم الارض الميتة واحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ويتكلم على دلائل القدرة ودلائل الرحمة ودلائل الوحدانية والنعم فيها، وبعدين يدخل على والقمر قدرناه منازل، ويدخل على والشمس تجري لمستقر لها، والاخر يقول لك كل في فلك يسبحون. تلاقي الرازي يقول لك السباحة، وتسمع كلام تقول العلماء دول كانوا موصولين بالله. زمان قالوا كلام ما كناش احنا بنصدقه قوي، لان كان تفكيرنا صغير لحد ما الناس العلم تقدم. زمان قال لك هل السباحة في الماء ولا في الهواء؟ في الاثنين ده كلام حلو شوية، انما واحنا صغيرين والسباحة في المية. عمرك شفتها لك انا بسبح في الهواء؟ قال لك السباحة في المية، سمكة تسبح في المية، الواحد ينزل يقلع كده ويدخل كده في المية يسبح، سباحة في المية. تبين ان الاصل ان السباحة في الهواء. ليه؟ ولما زمان قالوا من المعقول ان يطير الانسان في الهواء بدون معهوش ادله يعني ملموسه، رواد الفضاء بيطلعوا القمر يبعدوا عن جاذبيه الارض، كلام بقى بنسمعه، ويتحرك كما يشاء ويطير، وممكن يعمل ويقدف كده، وممكن يعمل ياخد له كده كام بالانس في الهواء. المهم ان السباحه اصلها في الهواء وليست في الماء. ليه؟ الميه ايه؟ ده الميه على الارض، الارض كلها قد ايه؟ اللي عليها نسبة يابس 29 باين، والماء 71، قول 70 و30 مثلا، اكثر شوية من الخمس. المهم ان المية اللي على الارض كلها قد ايه؟ يعني شد حر وفرد انحطاط، الارض كلها قد ايه؟ الشمس اكبر من الارض بمليون و250 الف مرة. الشمس لوحدها في كم شمس؟ ملايين. في كم ذرات ومجرات؟ ملايين. يبقى لما يقول لك كل في فلك يسبحون سباحة، كوكب يسبح كده 10 ايام هقول لك حاجة بس العقل مش عارف يحسبها. الإمام محمد رشيد رضا تفسيره اسمه ايه؟ تفسير المنار، تفسير جميل جدا جدا وعصري. والراجل كان من الأتقياء لما وصل إلى قوله جل وعلا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. طبعا فاطرة منصوبة يعني منادى، كان يقول يا رب يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لقي ربه وروح فاضل فيها. كأن الدعوة كانت واخدة أمر تنفيذي بس، اطلع انزل خلاص خرج برا الملف. هذا العالم يقول لك إذا كان بينك وبين الشمس 93 مليون ميل، ميل مش كيلومتر، عاوز كيلومتر ما تلاقيش 93، يبقى 150، 150 مليون كيلومتر بينك وبين الشمس. الضوء بيقطع المسافة دي بقد ايه؟ 8 دقايق تطلع الشمس، 8 دقايق يوصلك نورها، بيقطع مسافة العقل ما عرفش يحسبها. لكن هم حسبوها 93 مليون ميل. قال لك فكيف لو عرفت ان هناك كواكب ونجوم بينك وبينها مش 8 دقايق، مش هيحسب بالاميال بقى ولا بالكيلوات، لا يدخل على الحسبة التقيلة، بينك وبينها الوف السنين الضوئية بس. تكلم وما تعدش. لحظة الثانية الضوئية، انا حافظها برضو عندي معلومات في الحاجات دي كويس. الثانية تساوي 186 الف ميل. يعني الضوء كده لما يجري في الهواء وتقول واحد يعني ثانية فاتت، يكون الضوء جري مسافة 186 الف ميل ثانية. امال الدقيقة، امال الساعة، امال لما يطلع لفوق يقول لك سنين، سنين ضوئية، هناك كواكب ونجوم بيننا وبينها سنة الوف السنين. ايه ده؟ مش الساعات ولا الثواني، الوف السنين الضوئية. حاجة طبعا العقل البشري يسلم خلاص. وزمان جابوا مسابقة في رمضان حلها كلها ما عدا سؤال واحد في الحتة دي، قال لك آية قرآنية تدل على أن السماء تتسع إلى ما لا نهاية. ما عرفتهاش طبعا، ما كنتش فاهم في فعلا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. خلق يعلم الله سبحانه وتعالى. فشوف بقى لما يكون كواكب النجوم بينها وبين بعض ملايين ألوف السنين الضوئية، ما تقدرش تحسبها بالكم مليون ولا كم مليار ولا كم، في ايه اللي اكبر من المليار؟ تريليون. وايه اللي اكبر من كده؟ انا بليد في الحساب، ها ما ايش مشكلة. تعال بقى، الاصل في السباحة في الهواء ولا في الماء؟ ماء. ماء ده انت ساعات كنت تمسك كوز مية كده زي كده وتعمل له ثقب كده وثقب كده وتعمله فتلة، فاي راجل ده كان بيعملها، وتقول شوف انا الحاوي، تروح ملفلف كده جامد جامد يقوم الميه ما تقعش. شفت القدره الالهيه؟ السماء الارض عليها ميه ولا ما عليهاش ميه؟ ميه. ده عليها المحيط الهادي والهندي والاطلسي والابيض والاحمر والاصفر وكل الارض اللي بتلف، الميه ما بتدلقش على الناس ليه؟ يمكن اول ارض وهي بتلف كده البحر الابيض كده يجي على الجماعه اللي عند الجماعه المعارضين دول كده حبه ميه تيجي تغرقهم كده، ولا حبه ينزلوا على اسرائيل كده يدمروها. سبحان الذي قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ان تزولا ايه بقى؟ يا سلام، لو حد يعرف يعرف دي صعبه طبعا، صعبه، عاوز العمالقه. اه مفعول لاجله. اصل مش معقول تبقى عله، مش معناه ان ربنا بيمسك السماوات والارض عشان تزول وتدمر، لا، كي لا تزول. هنا او خشيه ان تزول، يمسك السماوات والارض عشان الكون يسير في فلك زي ما الشمس والقمر بحسبان. انت بتقرا كده وخلاص، شفت تفسيرها؟ الشمس والقمر بحسبان يجريان بحساب معلوم وتقدير سوي. حاجة محسوبة فوق بالملي بالملي، لأن الذي خلق هو اللي تكفل يمسك، خلاص انتهى. وجعل فيها رواسية أن تميد، برضو خد بالك أن تميد زي الثانية، زي الثانية بالضبط، خشية ان تميل. وضع في الارض جبال عشان الارض تميل ولا خشية يعني خد بالك من تفسير عشان تبقى المعنى عندك واضح. يا ما العلم هيكتشف حاجات كتير. الشيخ الغزالي له عبارة جميلة او مش نسيها له كنت باخدها عليه زمان لما يبدو ان ربما العلم يكتشفه. قال لك ان الله خلق الكواكب والنجوم بكثرة واتساع رهيب. فالعقل البشري يعني يظن انه لا يعني لا يمكن ان يكون الاحياء على الارض فقط. واحد يبني برج 20 دور كل دور على 10 شقق 200 شقة عشان تسكن شقة واحدة؟ العقل يقول لا. اذا لابد ان في هذه الكواكب والنجوم عوالم لم نكتشفها بعد. بيتكلم بالعقل وعقليته حاجة. الغزالي بقى عقلية ما شاء الله عليه. اسأله الرجل الدورن ده. الرجل ده جمع بين كل انواع الارهاب. الشيخ الغزالي والقرضاوي والشيخ ابراهيم عزت والشيخ عبد الصبور شاهين والشيخ عبد الرشيد صقر اللي مات وهو مدين بسبب موقف الاوقاف. يا حول الله على العالم اذا اخلص لله. مات هو مدين لجماعة نصارى لانه طلع فتوة الربا بتاع المفتي ايامها انها غلط وتكلم كلمة الحق. وهكذا كل من يقول كلمة حق هيواجه. وبعدين ويبقى الحق دائما وتزول الاشخاص وتزول الضلاليون ويبقى الحق. فين سيد قطب النهاردة؟ سيد قطب ما شاء الله عليه يعني هذا الرجل العالم العلامة عليه رحمة الله. تعال بقى نتكلم على ما هو العجيب ان هؤلاء الدواب اللي يقول لك الهيمنة الاخوانية اللي مش عاوزين حكم المرشد. هو مرشد ايه؟ مرشد الفساد ولا مرشد للاصلاح؟ وعاوزين يغيروا كل الواقع. والله انا بفتكر في حقهم آية ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. طيب تعال بقى نتكلم على التفسير بالرأي. تعريفه سهل جدا. تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد القائم على شرطين. احفظ فتح عينك مع التفسير عشان تبقى يقظ. قائم تفسير المقبول على شرطين: قواعد اللغة العربية الصحيحة واصول الشرع والدين الصحيحة. ليه قلنا الشرطين دول؟ لان الشيعة والمعتزلة والخوارج والفرق الضالة انحرفت من هذا الباب. بعضهم يخش في اللغة يدخل على اللغة دخل خطأ، وبعضهم يدخل على اصول الدين وينكر حقائق. عندك الشيعة والمعتزلة والخوارج متفقين في 3 حاجات: اولا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وان الله لا يرى، ان الله لا يرى وفي الاخرة يعني الله في الاخرة لا نراه. وطبعا عندك كمان الشيعة بلويهم كثيرة جدا لما يقول لك القرآن اللي موجود ليس هو القرآن الكامل اللي ربنا انزله. طب يا ناس يا كذابين، طب نزلوا لنا القرآن اللي انتوا بتقولوا عليه قرآن كامل. فين كان زمان يخاف واحد يطلع لك اهو لا ناس تشوفه وتعرف شكله وتقتله. خلاص نزلوا على النت، ان اظهروا للامة هذا القرآن المزعوم الذي تزعمون انه قرآن كامل وقدر هذا 3 مرات والتلت اللي معاكو ده ما فيش اصلا من القرآن الاصلي شيء. بدا كلام. طبعا هذا كذب وهذا ضلال وربنا يحاسبهم عليه. الفرق في تفسير بالرأي المذموم كثيرة. عد كده الفرق الضالة دي: شيعة، معتزلة، الخوارج، الإباضية، الجبرية، الجهمية، الفلاسفة، غلاة المتصوفة. فبنقولش المتصوفين عموما، هم في ناس على خير كتير بس قليلين. انما لما يجي واحد زي ابن عربي ويطلع في تفسيره كلام ضد الانبياء طبعا كلام لا يقبل، وتفسيره كل داخل في نظرية الوحدة، وحدة الوجود. يقول لك الله في كل شيء، في هذه الميتة وفي هذا الباب وفي هذا الكوب، والله في البحر، الله في، يعني كل هذا الكلام وحدة الوجود او الاتحاد والحلول، كلام منقول عن النصارى وكلام منقول عن فرق من البوذيين في الهند اسمهم البراهيم، البراهيمة والناس اصحاب الدهر الدهريين، كل هذا كلام موجود في تفسير ابن عربي. هقول لك على اسم الكتاب، واوعى تقراه ولا تروح عنده. هو اسمه تفسير القرآن العظيم، ابن كثير خد نفس العنوان بتاعه، تفسير القرآن العظيم. انا درسته كاملا لطلاب الدكتوراه في باكستان. ليه؟ علشان نعرف الضلالات والاباطيل، لان في هناك فرق صوفية مهببة مدهولة على عينيه هناك، وبيقروا ويستبرقوا بيه. قال لك يا سلام، هذا الكتاب لو كل يوم بس تقرا منه كذا يحصل لك كل ده، كلام غير صحيح. والتبرك بهذه الاشياء بدع، يعني ليست من الاسلام. له كتاب الحلاج، ما ليش كتاب بس له اقوال منقولة، كلامك صح، الحلاج وابن عربي وابن الفارض والتلمساني. بس التلمساني ده واحد من على ايامهم، هم مش الشيخ عمر بتاعنا، الراجل اللي احنا لحقناه اللي كان بيجي يخطب ده في جامع النور مع الشيخ الغزالي، ده راجل عالم من اظن ما توفي توفي توفي توفي. قال لمين؟ اشرك لله. قال لاصحابها يا عمر خاف. هذا الرجل اللي احنا ادركناه الشيخ عمر التلفاني ده من سيرة القيادات للاخوان، ورجل صالح. انما في عالم، في مش عالم، في رجل قديم قديم كان اسمه التلمساني، كان من خي، كان من ايه، من اخيب، من اخيب الناس الصوفية المغالين المغالين. هذا التفسير بالرأي المحمود وبالرأي المذموم انتهينا منه. نعد بقى اهم كتب التفسير بالمأثور واهم كتب التفسير بالرأي، قلناهم. طيب ننتقل الى فرقة الشيعة، علشان عاوزين نركز بقى على التفسير، على تفسير سورة النساء. احنا متأخرين جدا في تفسير سورة النساء. تفسير ايه؟ ناخد الشيعة على طول. تفسير ايه؟ نكمل ايه؟ نكمل منه شوية، او نقف عند هذا الحد، عند كتب التفسير بالرأي. كده خدنا قدر كويس من هذا الكتاب لهم ايه؟ باقي ثلاثة التانيين بس تعريفات كده. احنا قلنا بعد ما قلنا تفسير ابن عباس اربعة، وبالمأثور وبالرأي والاشاري. تفسير الاشاري هو تفسير القرآن بمعان ومواجيد لأرباب السلوك، أرباب التصوف، بحيث تتفق مع نص القرآن. لما كل عندك التعريف في الكتاب، تفسير الإشاري، تفسير القرآن العظيم بما يترى لإيه؟ للجماعة الصوفية. وهذا الكلام الذي يزعمه هؤلاء الناس بعضه خطأ وبعضه صواب. يعني ليس كل ما يقال في التفسير الإشاري مقبول، لأنهم كثيرا ما يغالون أو يشطحون، لهم شطحات كده في الآيات ويجيبوا فيها كلام غير صحيح. أما إذا كان التفسير مقبولا وصحيحا، وهذا قليل قليل قليل، فهذا يقبل. زي إيه اللي يقبل؟ زي كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، في تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، قال إن هذه السورة فيها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السورة دي جاءت تقول إن النبي هيموت. لا، ابن عباس، هذا لابن عباس، وثنى منها أبو بكر هذا وعمر هذا، لكن هو الكلام صريح، حديث في البخاري أن ابن عباس وهو شاب صغير كان سيدنا عمر يجلسه مع أكابر الصحابة. هو مثلا عنده شاب عنده 16 17 سنة، ويجلس مع ابي هريره، معاذ بن جبل، عثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود، الناس الكبار كبار في السن والمقام والعلم. فواحد من الناس اعترض، قال: يا امير المؤمنين، اتجلس معنا ابن عباس ومن اولادنا من هو اسن منه؟ عيالنا اكبر منه. قال: ساريكم فضله، تعال يا ابن عباس، ولا يمنعنك حداثة السن ان تكلم. لا تتكسفش انك انت لسه شاب صغير وقاعد في وسط ناس دقون ايه بقى، ليه بقى عمولة بتاع الصحابة، بس هو اللي حجم عائلي. جماعة تقول عزيز بالله بلا حدقني كبيرة كده، ولا ابن انت بسم الله ما شاء الله، ايه ده يقول لي حجم عائلي، تقول سي جايب كيس سيبسي حجم عائلي. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس قاعد كده بينهم كأنه عضو مجلس دائم، يعني يمكن واخد حق الفيتو كمان، يعني زي ما تقول بقى يعني حاجة. لا والله هو بس الأدب أدب. فلما اعترضوا عليه سيدنا عمر قال لهم: سأريكم فضله، ايه رأيكم في إذا جاء نصر الله والفتح؟ كلهم قالوا معناها إذا جاءك يا محمد نصر الله والفتح، فتح الله لك مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فسبح واستغفر. يعني الألفاظ على قد المعاني كده، حتة حتة كده، ما فيش حاجة جديدة ولا حاجة. ما رأيك يا ابن عباس يا عمر؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، أرى أنها نزلت تنعى أجل أصول الله، نزلت تقول النبي سيموت. شوف الفهم الدقيق بقى، وخد بالك ان كلمة تنعى ما تقولش تنعي. عاد تغلطنا فيها زمان عشان تعرف ان محدش اكبر من العلم، كلنا نغلط ونصحح. عاد تقول تنعي تنعي لحد ما لقيت قاعدة خطفتها. قال لك: اكثر الافعال او كل الافعال التي وسطها حرف حلق مفتوحة المضارع، قاعدة كده، الافعال التي وسطها حرف حلق مفتوحة العين، تقول نأى ينأى، الهمزة من حروف الحلق، نهى ينهى، ها نعى ينعى، ما تقولش ينعي، خد بالك اهو، تعلم تعلم لحد ما تكبر وهكذا. فالمهم ابن عباس قال ايه؟ نزلت تنعى، نزلت تنعى، كل فعل وسطه حرف حلق، كل فعل او الافعال التي اوساطها حروف حلق مفتوحة المضارع، مفتوحة العين في المضارع. طيب بعد كده تجد بقى ليه تفاسير الشيخ احمد عمال ما شاء الله مجلجل قوي، ها يلا ربنا يفتح عليكم. بهذا عرفنا ان الفرق في التفسير بالرأي كثيرة. خلاص، تفسير الاشاري عرفنا منه نوعين، نوع محمود ونوع مذموم. النوع المحمود الذي لا يخرج عن نص القرآن، نص القرآن سيدنا عبد الله بن عباس يقول بقى معناه ايه؟ نزلت تنعى اجل، كأن الله يقول لرسوله: اذا جاءك نصر الله والفتح فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وانتهت مهمتك، فاستعد للقاء ربك بإيه؟ بالتسبيح والإيه والاستغفار. كلام جميل. فعمر قال: والله هذا هو الذي أفهمه من هذه السورة، حديث البخاري ومسلم، خد بالك اوعى ما لفش رأي ولا أنا ولا أنت، خلاص حديث البخاري ومسلم اتفق عليه إن ده كلام عمر مع كلام ابن عباس، يبقى ده نوع من التفسير الإشاري الصحيح المحمود. لما تيجي واحد يقول لك بسم الله، الباء بهاء الله، والسين ثناء الله، والميم ملك الله، محدش قال كده، لا النبي ولا القرآن. يقول لك ألف لام ميم، الألف أنا، لام الله، الميم أنا الله أعلم. نقول له الكلام ده جبته منين؟ لا القرآن قال كده ولا النبي قال كده ولا اللغة العربية. ما هو مصدر المعرفة إما من الشرع وإما من اللغة. اللغة كل العرب وقفوا امام فواتح الصور يدلنين لا يعرفون عنها شيء. خلاص الف لام ميم وحاميم وطاسين ميم وطه وياسين كل الفواتح دي لا تجد لها معاني في الخامس. ليه؟ لان العرب لم تستعملها قبل ذلك. فمصدر المعرفة اما تعريف في اللغة العربية واما تعريف في الشرع من الشارع القرآن او السنة. فلا اللغة العربية عفت ولا رسولنا عرفنا نقلا عن الله او من علمه. لا هذا ولا ذاك. يبقى الباب من هذا مغلق. تقول الباب بهاء الله والسين ثناء الله والميم ملك الله. يقول لك القرآن كله مختزن في الفاتحة والفاتحة كلها مختزنة في البسمات والبسمات كلها في الباء والباء في النقطة. ده حاجة تجيب نقطة صحية. كل ده كلام ملوش اساس لا في الدين ولا في اللغة ولا له اي مرجع خالص. انما الجماعة الصوفية ساعات كده يوهمون الناس ان هذا هو العلم الذي لم يطلع عليه احد. وإلا بقى لما تدخل في خضم الجعفرية الاثنى عشرية شيعة شيعة عندهم بلاوي لهم مبادئ ندرسها فيما بعد. الرجعة والامامة والتقية والمهدي المنتظر والعصمة. وعندهم بلوى كبيرة قوي يقول لك ان القرآن له ظهر وبطن. تفسير الظاهري ده مع العيال ده كلامهم ده مش هو المراد من القرآن. نقول لك اقيموا الصلاة لا لا مش الصلاة. يا موسى لا مش موسى. يا ابراهيم لا مش ابراهيم. ينكرون جميع ظواهر القرآن. يقول لك القرآن له ظهر وبطن والبطن علم الباطن. كل آية لها ألف معنى في الباطن ولا يعلمه إلا الأئمة بتوعهم. شوف الكذب والضلال. عشان إن يجي يقول لك اذبحوا بقرة يسبون بها صحابة رسول الله عائشة وغيرها. كلام الكفار كله يحملونه على أبي بكر وعلى عمر ويقولوا من لم يكفر أبا بكر وعمر كافر. شوف الضلال يصل بهم إلى إيه. يعني عندهم بلاء لا يعلم عاقبته إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كلام الظهر والبطن كلام لا قيمة له. كل علماء أهل السنة قالوا من يزعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا وأن الباطن هو المراد فقد جرد الشريعة من مقاصدها. يبقى ده ضلال ما بعده ضلال. يقول لك اذهب إلى فرعون إنه طغى. مش فرعون ده القلب الطاغي. ده يمكن يقصدون به واحد من كبار. شوف يعني عندهم تفسيرات كسائية يقصدون بها هدم الدين وهدم الشريعة الى اخره. طيب بعد ذلك هنقول تفسير تحليلي تفسير موضوعي تفسير مقارن. انواع هنعرفها كده سريعا. في انواع اخرى من التفسير. التفسير التحليلي تمسك الآية وتشرح الفاظها ومعانيها واللغة والبلاغة واسباب النزول والقراءات كل ما يتعلق بالآية تشرحه يسمى تفسير تحليلي. بتحلل اللفظ الى كل جزئية. لغة بلاغة نحو عقيدة استنباط اسباب نزول مناسبات قراءات كل ده اسمه تفسير تحليلي. تمسك الآية تفتتها تفسير تستخرج منها كل ما يستفاد من علوم التفسير. ده تفسير تحليل. تفسير الموضوعي سهل جدا. تعمل ايه؟ بتجيب الايات اللي في موضوع واحد. تكلم على التوحيد هات ايات التوحيد. هات ايات التوحيد الايه الالوهية توحيد الايه الربوبية توحيد الاسماء والصفات. ولو ان التقسيم ده بيعترض عليه الجماعة الصوفية لانهم لا يحبون ابن تيمية. عداوة عداوة. في حين ان ايات القرآن هي التي فصلت ذلك. انا بقى بدخل معهم في معارك في الكلية عندنا ثلاثة اربعة كده زعماء صوفية دلدين لشيء يصلح حالهم يا رب. والله نتمنى ربنا يصلح حالنا امين. طيب على كل حال على كل حال احنا دلوقتي نتكلم على تفسير الموضوعي. تتكلم على التوحيد هتجيب كل آية في التوحيد والآيات كثيرة جدا في القرآن. هتتكلم على الصبر مثلا هجيب الايات اللي بتتكلم عن الصبر. تكلم على سيدنا موسى يا ريت كم هي عن سيدنا موسى في القرآن؟ تقريبا 106 لا ده مش سورة بس، لفظ موسى تكرر في القرآن 126 مرة. ايه ده لفظ موسى؟ فما تكلم بقى عن مواقف موسى مع فرعون، قاد موسى وفرعون بقى، وقاد موسى من اول الميلاد، من اول اوحينا الى ام موسى ان ارضهيه، لحد كتير، يمكن كل معظم الصور فيها قصة، في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وبعدين والتوبة ويونس وهود. عشان تتكلم عن قصة موسى هتجيب ربع القرآن لسيدنا موسى الواقع النازل. وكأن القرآن يقول إن الصراع بين اليهود وبين أمة الإسلام سيمتد إلى قيام الساعة، فخذوا المواقف دي كلها وتعلموا منها. فعلا فعلا اليهود أشد الناس عداوة. محدش سألني اما ربنا ما قالش اليهود في الدرك الاسفل ليه؟ سؤال ذكاء ابدا ولا ذكاء ولا حاجة. هو جاب النفاق لان النفاق هو اللي هيجرجر، وهم اصلا منافقين خلاص. يعني عندك في حديث كده سيدنا جبريل النبي يقول اخبرني عن النار، فقال لا تسألني عنها، موجود في ابن كثير. قال بل اخبرني عنها بعد ما قال ان الله اوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي كذا وكذا. قال فاخبرني عن ابوابها، فقال اولها السعير، وهذا فيه اهل المعاصي من امتك، اخف الدرجات. وبعدين في جهنم وفي الحطمة وفي سقر وفي لظى وفي كذا وفي كذا. اسوأ درجة الدرك الاسفل، وكل درك اشد من سابقه 70,000 ضعف، حاجات تخوف ترعب قوي. المهم ان لما بيسأل امال ازاي ان المنافقين في الدرك الاسفل، ما قالش اليهود، ويقول لك ان اشد لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. طب جاب المنافقين، تبين ان اليهود ايضا واخدين مع الشرك النفاق. وهم اللي واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، وإذا خلا بعضهم، مش خلوا إلى شياطينهم، الأولى في المنافقين نصا، الثانية فيهم تثبت لهم أن جمعوا بين الشرك في يهوديتهم والنفاق. قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم. لا لا، اكذبوا، غشوا، نافقوا. هذا منطق اليهود. فهم جمعوا بين اليهودية المنحرفة وبين النفاق. طيب نعم، في جهنم، لان هيدخلوا من فوق ويفضلوا نازلين نازلين نازلين لحد ما المنافقين ياخدوا تميز. دول عندهم شركة، يعني عندهم تصدير واستيراد نفاق. لا، ان الله جعلنا المنافقين الكافرين والمنافقين، اظن المنافقين لون طلعت الآية. طب ماشي بقى، على كل حال يعني مش هتفرق كتير. المهم ده هيمر مع الصغير والكبير ينسرد، زي ما انت مع رسول الله في الجنة. هو انت لما هتجتمع مع رسول الله في الجنة تطلع الفردوس؟ لا، ادخل من الاول وبعدين انت تطلع درجة اولى، درجة تانية، يعني درجة اعلى. هتشوفوا لان اصحاب المقامات العالية ينزلون الى اصحاب المقامات الاقل بقى. بس يلا ان شاء الله خش البدروم. والله ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. اما شوف كده الاية بتاعت ان الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب ماشي، مش في نفس الدرجة. نعم، المنافقين الاول، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. 140، ما هم هيدخلوا البداية من فوق، هم يفتح لهم حاجة من تحت بالقطر، الباب الاولاني، وينزل وينزل وينزل لحد ما يوصل، يخش الجنة، تطلع تطلع تطلع، وبعدين ينفرد رسول الله بالايه؟ بالفردوس الاعلى اللي هي الايه؟ سلوا الله لي الوسيلة، وانها منزلة في اعلى الجنة، وارجو ان لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. طيب كده خلصنا التفسير واحد بقى، التفسير الايه المقارن، التحليل بنحل بكلمات والالفاظ ومما جميع الموضوع، نجمع الموضوع الواحد في المعنى او الغاية. الله اكبر الله اكبر. طيب هنسمع الاذان وندي فرصة للأسئلة. ان شاء الله اخر نوع من العشر انواع التفسير المقارن او المقارن، الاثنين صح. المقارن ان احنا اللي بنقارن بين حاجة وحاجة، اما بتقارن بين عدة ايات زي بعض في معنى واحد او في معاني يعني متقاربة، زي مثلا نقول لك ايه، وظللنا عليهم الغمامة وانزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيب، في سورة البقرة آية وسورة الأعراف آية شبيهة بيها مثلا، أو قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فأتنا قال رب هارون وموسى، تعمل مقارنة بين الآيات، أو تجمع آيات مثلا التقوى هنا وآيات التقوى، إما أن تقارن بين مختلف الآيات في شيء واحد أو بين سورة وسورة، أو تقارن بين أقوال المفسرين في الآية دي، قال فلان كذا، فلان قال رأي ثاني، فلان قال رأي ثالث في الآية. يعني التفسير المقارن بتجمع اقوال واراء اما في الايات او للمفسر، وده موضوع سهل اللي يحتاج مننا الى كلام التفسير التحليلي. ليه؟ لان معظمكم ما بيتحملش اللغة العربية، بتعمل له صداع، اللغة العربية قوية ومليانة، وبقدر تمكنك فيها بقدر ان تأخذ من علم التفسير، وانتم الحمد لله عندكم استعداد، لكن الجرعات الرصيد اللي عندنا قليل، فعشان تبني عليه عاوز تكبر الرصيد شويتين. واللغة العربية التفسير التحليلي هو اللي يعلم، ولذلك احسن كتاب يعلمك ويعلمنا كلنا الصابوني. الصابوني مع انه مش عالم زي ابن كثير، لكن بيجمع لك خلاصات. الجزائري ايسر التفسير، وتفسير الشيخ السعدي، كل ده تفسير بتجيب لك الكلمة ومعناها بأقصر طريق. اللي عاوز يعرف بس كده على طول، لكن يتعلم ويربي عندك ملك التفسير، وتخوض كده في التفسير وتقول ايوة اللغة هنا عاوز ايه، ودي فيها بلاغة ايه، والمعنى ده يبقى ايه وما يبقاش ايه، وايه ربط الاية دي باللي قبلها واللي بعدها كده. الصابوني، الصابوني يعتبر جايب خمس تفسير ودمجهم في بعض، عامل لهم كده تفسير متميز منتخب وبلغة عصرية جيدة، وما بيتعمقش في اللغة قوي، يعني ده يناسب المستوى اللي انتوا عاوزين تمشوا عليه، ليس عميقا في اللغة قوي زي الالوسي او الرازي يغرقك. ها بتاع مين؟ صفوة التفسير. صفوة التفسير كتاب قيم جدا وعظيم جدا ويعلمك جدا. لا في بقى العقيدة اربع خمس مواضع حابب اقول لك عليهم لما نجيب اخطاء ابن كثير واخطاء مثلا الصابوني، والمرة كده نعرف اخطاء التفسير المنتشرة بينا عشان نبقى على حذر منها. اي اسئلة؟ انا مستعد. ها ماشي. لا طبعا ضيف البحث لما نلقى ابن عباس طريق انقطع. عندك 12 طرق في الكتاب موجودة، 10 طرق عن ابن عباس، احفظ الثلاثة الصحيحة، وبالتالي يبقى الباقي كله ضعيف. معاوية بن صالح ومحمد بن قيس وقيس بن مسلم ومحمد بن اسحاق، هما ثلاثة صحيحة. مليان بس بيجيبها من روايات، من كذا رواية، فلما تيجي من رواية صحيحة خلاص.